أماه ها أنا ذا أبادل فيك آيات المشاعر وأرتل الأشعار يا أحلى تغاريد المحابر أسقيتني طعم الحنان ونفح عطفك كالأزاهر أختاه يا لحن الصفاء وكل ما في الكون شاعر أهديكم عذب النشيد لأنكم أغلى جواهر أهديكم عذب النشيد لأنكم أغلى جواهر. أختاه يا أختاه يا شمعة بالعطف موقدة ويا نشيدا هم الإخلاص غناه أختاه يا أختاه يا شمعة بالعطف موقدة ويا نشيدا فم الإخلاص غناه أختاه يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله أختاه يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله إليك أرسلت أشعاري مغردة والأفق صاف والأفق صاف ولحن الشعر تياه إليك أرسلت أشعاري مغردة والأفق صاف ولحن الشعر تياه أختاه يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله أختاه يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله إذا وصلنا برب الكون أنفسنا إذا وصلنا برب الكون أنفسنا فما الذي في حياة الناس نخشاه أختاه يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله أختاه يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله أختاه يفقد هذا الكون معنا لولا رضانا بما يقضي به الله لولا رضانا بما يقضي به الله